وكم تكرم وكم انعم ذا وعد جانا بلا سهنا سبحان مولاي من الهام مبنى الهوى عندنا مبنى بالشان داخله ان يسلم صفت معنا ونورها بيننا يقسام وضربات الطابل تطربنا وراجي الله لا يحرام حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جام حسن الرجاء فيه قايدنا من خير في ذه كذا في ذام عسى بفضله يعاملنا من الغضب والعطب نسلام بجنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرام وعاقبتنا تقحسنا في حين ما عمرنا يختام صلوا على من به سدنا على فصيح كذا عجاب ما حرك الطابل من غنى وناح بالصوت وترنى